قال بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة في هذا الباب. قولهم أن القرآن كلام الله مر معنا أن الله جل وعلا يتكلم، وأن كلام الله تعالى يثبت له بالعقل والنقل، ولهذا الله جل وعلا ذكر أن آلهة المشركين ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فإن آلهة المشركين لا تملك لأصحابها لا النفع ولا الضر ولا ترد لهم القول. ولو كان الله جل وعلا لا يتكلم لقال المشركون في ذاك الوقت، قالوا وأنت أيضا إلهك لا يتكلم. لكن بني إسرائيل أعلم بالله من هؤلاء الجهمية وأضرابهم. ولهذا يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية، يقول والقرآن والتكلم صفة كمال، ولهذا ضده الخرس. فالذي يقول أن الله لا يتكلم فإنما هو يقول أن الله جل وعلا عياذا بالله أخرس. وباتفاق العقلاء أن المتكلم أكمل خلقا من الأخرس الذي شاء الله ألا يتكلم. ولهذا الأخرس يعد كالإعاقة، صح ولا؟ نعم، لأنه عند العقلاء كافة. ولهذا متى نعلم أن الصبي أصبح يكبر؟ إذا صار يتكلم ويفهم. ولهذا العلماء إذا عرفوا المميز قالوا هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصواب، صح ولا؟ طيب، إذن هذا أمر واضح. طيب، الآيات على أن الله جل وعلا يتكلم كثيرة، ولهذا قال بعض السلف أن في القرآن والسنة 1000 دليل على أن الله جل وعلا يتكلم. والله جل وعلا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال جل وعلا وناداهما ربهما ألم أنهكما. وقال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا. وقال ومن أصدق من الله حديثا. وقال ولكن حق القول مني. في آيات كثيرة أن الله جل وعلا يتكلم. طيب، الأمر الثاني أن من كلام الله جل وعلا القرآن، لأن كلام الله تعالى مر معنا أنه نوعان. ما هما؟ أجيبوا. لا، قلنا كلمات الله، كلمات الله جل وعلا على نوعين، كلمات كونية وكلمات شرعية. كلمات الكونية هي التي يخلق الله جل وعلا بها ويتصرف بها في الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، واضح؟ طيب، والكلمات الشرعية ما هي؟ القرآن والحديث القدسي. أحسنت. وكل ما أنزل الله جل وعلا من أمره ونهيه على أنبيائه ورسله. إذن القرآن بعض كلام الله، القرآن بعض كلام الله، فالقرآن هو كلام الله الشرعي. طيب، الدليل على أن القرآن كلام الله ما هو؟ إلا كثيرة منها المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هنا بالإجماع هو القرآن بلا خلاف. والله جل وعلا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، واضح؟ ولهذا قال بعض السلف ما تقربت إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، أي القرآن. إذن من كلام الله جل وعلا القرآن. والله جل وعلا فرق ما بين الخلق وما بين الأمر، والأمر هنا هو القرآن، أو القرآن من الأمر. قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر. ولهذا روى الأجري في الشريعة والبخاري في خلق أفعال العباد بسند حسن أن سفيان بن عيينة قال عن بشر المريسي، قال ما يقول أو ما تقول هذه الدويبة، أي الدابة الصغيرة، تحقيرا له. فقالوا إنه يقول القرآن مخلوق، قال كذب، فإن الله قال ألا له الخلق والأمر، ففرق ما بين الخلق والأمر، فالخلق هو الخلق والأمر هو القرآن. ما الدليل على أن الخلق أن الأمر هو القرآن؟ قول الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إذن الأمر هو القرآن. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الأمر هو القرآن أو القرآن بعض الأمر، لأن الله جل وعلا يأمر وينهى، وأمره ونهيه على أنواع، منها القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى. طيب، إذن هذا دليل على أن القرآن غير مخلوق. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، ومن المعلوم أنه ما كان ليستعيذ عليه الصلاة والسلام بمخلوق من كل شيء، وإنما الاستعاذة تكون بأسماء الله جل وعلا وبصفاته، كما في الحديث أعوذ بوجهك أو أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك، في أحاديث كثيرة. طيب، قال إذن كلام الله منزل غير مخلوق. قوله منزل من عند الله، قال جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قال جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، في آيات كثيرة على أن القرآن إنما هو نازل من عند الله جل وعلا. وهناك تفصيل يذكره أهل العلم يردون به على المعتزلة الذين قالوا الله قال وأنزلنا الحديد. إذن الحديد أيضا صفة من صفات الله، يقال أن النزول أنواع، نزول مطلق ونزول مقيد. النزول المطلق كقول الله جل وعلا وأنزلنا الحديد، وأنزلنا من السماء، ونعم أنزلنا الحديد، نسيت الآية قبلها، كتاب والميزان ليحكم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، سورة الحديد في آخرها. طيب، والإنزال الثاني قالوا إنزال مقيد كقول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. فالإنزال الذي يكون مقيدا أو مطلقا ينظر فيه إلى هذا النازل، هل هو شيء يقوم بنفسه أو لا يقوم بنفسه؟ الحديد يقوم بنفسه ولا لا؟ لا. كيف لا؟ يعني يمكن تجد حديد وحده ولا؟ نعم، لكن لا يمكن تجد كلاما وحده. نعم، واضح؟ فينظر إلى هذا النازل، هل هو قائم بنفسه أو لا يقوم بنفسه؟ وهناك تفصيل آخر لعلي أفيدكم به في الدرس المقبل، أو لحظة لا تغيبوا لحظة. نعم، إذن يقول ابن بالعز رحمه الله تعالى في شرح الطحوية، يقول وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديد وإنزال ثمانية أزواج في القرآن. يعني أنتم تقولون أن القرآن من عند الله نزل، إذن هو غير مخلوق. طيب، ويقال أن الله تعالى ذكر أنه أنزل الأنعام وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد وأنزل المطر. قال والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في آيات كثيرة. طيب، قال وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. واضح؟ إذن القرآن جاء من عند الله تخصيصه، أما المطر فهو قيد بالسماء. طيب قال والسماء مقصود بها العلو. قال وقد جاء في مكان آخر أن وأنزلناه من المزن. الله جل وعلا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. والمزن ما هي؟ هي السحب السحاب. طيب قال وفي مكان آخر قال وأنزلنا من المعصرات وهي السحاب لكأنها تعصر الماء عصرا. قال وإنزال الحديد والأنعام مطلق فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ إذن عندنا أن الإنزال ورد على ثلاثة أمور. أول إنزال المطر فهو من السماء أو من السحاب. الثاني إنزال القرآن وهو من عند الله. والثالث إنزال مطلق كقوله جل وعلا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل لكم. ليش قالوا وأنزل؟ لأن الجنين ينزل من بطن أمه. والحديد قالوا عبر الله جل وعلا بالإنزال عن الحديد لأنه ينزل من عندي من الجبال. واضح؟ قال ابن العز رحمه الله قال فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوط وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين. الوجه الأول أن تكون من لبيان الجنس. واضح؟ أنزلنا لكم من الأنعام. والثانية أن تكون من الابتدائية أي من فيها يعني من الأولى تحتمل النزول المني أن يتوالد بعضها عن بعض. والثاني من يعني ابتدائية منها ينزل وهو من البطن. وهذان الوجهان يحتملان في قوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا إلى غير ذلك. اتضح الآن الأمر؟ نعم. طيب إذن الإنزال هنا لا حجة للمعتزلة فيه. والوجه الآخر الذي ذكرته لكم أولا أن هب أن هذا المنزل كله تساوى فيقال أنه فرق بين شيء يقوم بنفسه وشيء لا يقوم بنفسه. وهذا كرد أهل السنة على المعتزلة الذين قالوا أن إضافة الكلام إلى الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال كإضافة الناقة وإضافة البيت وإضافة العبد. قالوا إنما هي إضافة تشريف وتكريم. وهذا الرد عليهم واضح بأنه أن الإضافة نوعان: إضافة شيء يقوم بنفسه كعبد كذات كناقة فهذا كبيت هذا يكون من إضافة التشريف والتكريم. والأخرى إضافة معنى والمعنى لا يقوم بنفسه إنه لا بد أن يكون به قائم كالكلام والغضب والرضا. فإنها أشياء لا يمكن أن تتصور بنفسها إنما تتصور مع شيء. ولهذا يكون هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح؟ فهمتم يا إخوة؟ طيب طبعا قد يكون يقول قائل أن الواسطية يعني ليست يعني إذا شرحت أول مرة لا يمكن العبد يتوسع في الرد على المخالف. لكن في الحقيقة هي ليست أول مرة لكن قرأت كثيرا في هذا الباب ولهذا نستغلها إن شاء الله تعالى حتى تكون يعني فيها شيء من التحصين. ولهذا ضرب بعض أهل العلم مثالا قالوا الواسطية تجعلك تتوسط في الاعتقاد أي يكون عندك اعتقاد سلفي صافي. قالوا والحموية تحمي بها نفسك من شبه المخالفين والتدمرية تدمر بها خصومك بالحجة والبرهان. واضح؟ ومن قرأ هذه الكتب وتدرج فيها على إنسان متقن علم ذلك حقيقة العلم. واضح؟ طيب قال منزل غير مخلوق. ومر معنا أن القرآن غير مخلوق وعلى هذا إجماع السلف. واتفق السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، لأن إذا كانت القرآن مخلوق وصفة من صفات الله فيكون باقي الصفات أيضا مخلوقة، وهذا لوازمه من أعظم ما يكون. وأيضا إذا كان القرآن مخلوقا فيلزم ذلك أن تعطل كل الشرائع، لأنها تصبح مخلوق لا عبرة به، وإنما الناس يستجيبون الأوامر والنواهي لأنها أوامر الله لا لأنها مخلوقات الله جل وعلا. ولهذا الأنبياء لولا أمر الله الذي أرسل به ما كان ليعظمهم الخلق، واضح؟ ولهذا العلماء قالوا الإرسال كلام، الإرسال كلام. فإذا قلنا أن الله لا يتكلم إذن ليس هناك رسالة، لأن عندما يرسل الله أحدا يأمره وينهاه ولا؟ إذا كان الله لا يأمر ولا ينهى إذن ما هو هذا الدين؟ لا شيء. ولهذا لوازم هذه العقيدة من أعظم ما يكون تفصيلها في غير هذا الموضع. قال منه بدأ، وبعض أهل السنة يقول منه بدأ وبعضهم يقول منه بدأ. طحاوي في عقيدته قال منه بدأ بلا كيفية قولا. طيب ما معنى بدأ وما معنى بدأ؟ بدأ يعني من الابتداء، وبدأ يعني من الظهور، من البدو، صح ولا؟ نعم. طيب إذن منه بدأ تكلم الله به ابتداء، ومنه بدأ أي منه ظهر، وهو معناه أن تكلم الله جل وعلا به أول الأمر، صح؟ إذن نفس المعنى تقريبا يؤدي هذه وهذه، فهمتم؟ طيب لماذا أهل السنة يركزون على هذه الجزئية وهي منه بدأ جزئية، على هذه الكلمة ليس جزئية، لماذا يركزون عليها؟ رد على المخالف. في ما هو المخالف هنا؟ المشركين. لا، هذا الكلام كان في محاجة أهل البدع، ما هو في محاجة المشركين. لم يقول الصحابة منه بدأ، لأن المعتزلة ماذا قالوا والجهمية؟ قالوا أن الذي يسمعه الناس ليس كلام الله، إنما هو كلام يخلقه الله في محل ثم يصدر ويظهر ويبتدئ ويبدو عن ذلك المحل. ولهذا قالوا بأن الله جل وعلا لما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قالوا أن الكلام الذي سمعه موسى هنا كلام من؟ كلام الشجرة، خلقه الله في الشجرة وليس كلام الله، واضح؟ فعندهم الكلام مخلوق منفصل، مرة يظهر من شجرة ومرة يظهر من ملك ومرة يظهر من غير ذلك، ولكنه في حال من الأحوال ليس كلام الله. فلما يقول أهل السنة منه بدأ أي هو كلام الله تكلم به، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. والله جل وعلا قال تنزيل الكتاب من الله، ولكن حق القول مني. فالقرآن من الذي تكلم به ابتداء؟ طيب لماذا الله جل وعلا نسبه إلى جبريل تارة ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة؟ لما قال وإنه لقول رسول كريم. الجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بعد، بأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه أداء. هذه قاعدة يا إخوة. أنت لما تسمعني الآن أقول إنما الأعمال بالنيات، تقول كلام فلان ولا تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث رسول الله. أحسنت. لما تسمعني أقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب، وش تقول؟ تقول شعر. نعم. لمن؟ أحسنت، قول شعر أحمد شوقي. أحمد شوقي. نعم. عندما تسمعني أقول مثلا من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، إيش تقول؟ شيخ الإسلام. أحسنت، إلى غير ذلك، واضح؟ إذا يعني إذا ولا تسمع واحد الآن يقول فهمتكم، إيش تقول؟ فهمت؟ تصبح الكلمة يعني أي واحد الآن يقول هو اللي قالها، صح ولا؟ نعم. لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه أداء، من باب الطرفة. نعم. إذن هذا الأمر يعني لابد أن يفهم، إذن منه بدأ وإليه يعود. قولهم إليه يعود يحتمل أمرين، نمر بسرعة. الأمر الأول أنه إليه يعود اتصافا به، لأن الله تعالى هو الذي يتصف به، كلامه يرجع إليه. والأمر الثاني وهو الذي مشهور، وهو أن من علامات الساعة أن هذا الكتاب يرفع فلا يبقى منه شيء، لأن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا يسرين على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه حرف. وهذا صيانة لكتاب الله عن تدنيس المدنسين، لأن إذا خلت الأرض من قائم لله جل وعلا وقائم بحجة الله، فإن الله تعالى مشرف كتابه ويرفعه من السطور ويرفعه من الصدور، ولا يبقى إلا شرار الخلق. فإذا خلت الأرض من الموحدين أذن الله بفنائها، لأنه إنما خلقها للتوحيد، فإذا انعدم التوحيد لا يبقى للناس شيء. ولهذا دوام الأرض الآن ودوام الأمطار ودوام الأرزاق ودوام العيش إنما هو من أجل الموحدين لا من أجل الكفار. واضح؟ وهذا يجعل العبد يعظم هذه النعمة في قلبه، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. قوله وأن الله تكلم به حقيقة يرد على من؟ على المعتزلة. وأيضا من؟ شاعر. أحسنت، لأنهم يقولون كلام نفسي. كلام نفسي مش معنى هو، يعني معنى موجود لكن يعبر عنه المخلوقات بما شاءوا، وسيأتي كلام هذا بيان هذا. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فهو لا كلام الشجرة ولا كلام جبريل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام الله جل وعلا يبلغه الناس كما أمرهم الله تعالى. فالله يتكلم بالوحي يسمعه جبريل، يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه الأمة. هذا هو دين المسلمين في هذا القرآن العظيم، وعلى هذا اتفق المسلمون، وعلى هذا اتفاق الأمة. ومن قال القرآن مخلوق أو قال فيه غير ذلك فإنما إمامه الوليد بن المغيرة الذي قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وما هي النتيجة؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، أي بشرة الوجه وغير ذلك. واضح؟ ولهذا يقول الدارمي أبو سعيد رضي الله رحمه الله وغفر له ورضي عنه، يقول في رده على الجهمية، يقول وإمامهم الأكبر ورئيسه المعظم هو الوليد بن المغيرة. طيب، قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. الأشاعرة يقولون أن الله تعالى المعنى هذا يلقيه للكل، نفس المعنى، التوراة والإنجيل وكل، والأمر عنده هو النهي والنهي هو الأمر. فقوله الله جل وعلا اتقوا الله كقوله أقيموا الصلاة، كقوله ولا تقربوا الزنا، وكقول الله جل وعلا إن نحن أنزلناه أو أنزلنا، كلها عندهم نفس الأمر. إنما القرآن والتوراة والإنجيل والزبور معنى نفسي يلقيه الله جل وعلا في روح جبريل، فينزل به جبريل ويبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه. فالقرآن عندهم هو التوراة والإنجيل، لا فرق. طيب ما فائدة النسخ هنا؟ وما ميزية هذا القرآن على غيره إن كان نفس الأمر؟ يعني أمور عقائد تستغرب كيف تخطر ببال الإنسان عياذا بالله. فهم يقولون حكاية عن الله أو عبارة عنه، وهذا خلاف ما بين الكلابية والأشاعرة. وخلاصة الأمر أنه لا فرق عندهم ما بين الحكاية والعبارة، والصحيح أنه لا فرق بين مذهب الكلابية ومذهب الأشاعرة، لأن بعض الناس فرق قال لا الكلابية غير الأشاعرة. ليش؟ لأن قالوا الأشاعرة قالوا حكاية، الآخرون قالوا عبارة. وفي الحقيقة هم حتى ثبت عن بعض الأشاعرة من يقول هذا وهذا، فالصحيح أن لا فرق بينهما، وتفصيل هذا لعله يأتي معنا في باب آخر إن شاء الله تعالى. قال بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك على أن يكون عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يوصف يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. مر معنا أن جبريل لما نسب الله جل وعلا له القول نسب له القول نسبة تبليغ، فإذا قرأ القارئ القرآن فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل الناس يعلمون أنه هو الآن يقرأ في سورة ماذا؟ سورة الفاتحة. طيب لو سألت الناس الفاتحة كلام من؟ هل يقول كلام الإمام؟ كلام الله جل وعلا. فإذا سمعت القرآن تقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الله كلام الباري. يقول ابن القيم فالصوت للقاري لكن الكلام كلام الله رب العرش ذي الأكوان. واضح؟ فالصوت للقاري والكلام كلام الباري. فإذا كتب في السطور فهو كلام الله، وإذا حفظ في الصدور فهو كلام الله. المداد مخلوق والورق مخلوق لكن المكتوب فيه كلام الله. وإذا تكلم أحد لفظه مخلوق وصوته مخلوق لكن المتلفظ به هو كلام الله جل وعلا. وعلى هذا مسألة بدعة اللفظية، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، والذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق هو مبتدع كما قال الإمام أحمد. لماذا؟ هو الأمر يحتمل إما هذا ولا هذا، لكن الإمام أحمد أراد أن ينهى عن القولة من أصولها. ليش؟ لأنها مدخل لأهل البدع، وغلطوا على البخاري رحمه الله تعالى وطعن فيه زورا وظلما وبهتانا، وإلا هو مبرأ رحمه الله وغفر له، ولهذا كتب بعدها كتابه خلق أفعال العباد وبين أنه بريء من هذا الأمر الذي نسب إليه رحمه الله وغفر له. واضح الأمر؟ نعم. إذن الأشاعرة معتقدهم يقولون أن الكلام كلام نفسي، ويستدلون بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وظن رددنا عن هذا ولا؟ نعم. خلاص إذن واضح الأمر. فتصور مسألة كيف يقولون كلام نفسي أنه معنى يلقى في الروع ثم يبلغ. طيب إذا وجدت أشعريا يقول كلام الله غير مخلوق، انتبه، لا يقصد كلام الله القرآن الذي نقرأه الآن في المصحف، بل يقصد المعنى غير مخلوق، ولكن الأشاعرة متفقون على أن اللفظ مخلوق. ولهذا الكلام مركب من أمرين، من لفظ ومعنى. المعتزلة قالوا اللفظ والمعنى مخلوق، أهل السنة قالوا اللفظ والمعنى من عند الله وهو غير مخلوق، صفة من صفات الله. طيب الأشاعرة دائما يتوسطون، فلا الحق ينصرون ولا الباطل يكسرون، فقالوا اللفظ مخلوق فهم كالمعتزلة ولكن المعنى غير مخلوق، فهم أفضل من المعتزلة من جهة أنهم أقروا بأن المعنى الأصلي من عند الله فهو غير مخلوق، لكنهم يتفقون مع المعتزلة في أن القرآن والمصاحف التي بين أيدينا الآن كلام مخلوق، عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، لكنه بحال من الأحوال عندهم يتفقون على أنه مخلوق، وهذا في الحقيقة عين الظلم. ولهذا بعض الناس يحسن الظن إذا قرأ كتب الأشاعرة يقول يا أخي هم يدافعون عن عقيدة أهل السنة، هم لا يتكلمون عن القرآن لفظا ومعنى، بل اللفظ عندهم مخلوق كالمعتزلة، إنما يتكلمون عن المعنى فقط. أما أهل السنة يقولون المعنى من عند الله واللفظ من عند الله، ولهذا يعجز الناس على أن يأتوا بصورة مثل هذا القرآن العظيم. ليش؟ لأنه من عند الله وأعجز الله الخلق أن يأتوا بمثله. واضح الأمر؟ طيب نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.